ولقد أرسلنا لهم قبل الأعلام يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا له وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء هو أعلم بالمهتدين وقالوا إن تبع الهدى معك نتخطى من أرضنا أولن مكلا حرمنا من تجبى إليه ثمرات كل شيء رزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكبرنا من قرية مطرت معيشتها تلك مساكن نفس مليم إلا قليل وكنا نحن وارثين ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويناديه فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم قل ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون قيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون أما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى أما يشركون ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون الله لا إله إلا هو له الحمد من أولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ورأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون ورأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يوم يناديهم يقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزلنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من كنوز ما إن مفاتحه لتنوء بعصبة أولي القوة قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي ولم يعلم أن الله قد لك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته والذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون خصنا به وبداره الأرض ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بنفسه يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لا امن الله علينا لخسف بنا كأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا لا

ولوط قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المكر ما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب صلني على القوم المفسدين ما جاءت رسلنا إبراهيم بشرى قالوا إنا ملكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن ألم من فيها ولنجينه وأهله إن امرأته كانت من الغابرين ما جاءت رسلنا لوط سيء بهم وضاق بهم ضرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون إلى مدين أخاهم شعيب فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تغنوا برد المفسدين كذبوه فأخذتهم الرشوة وأصبحوا في دارهم جاثمين عاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذنا الصحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا إن أول البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون أن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين ثم أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم.